تمام. جاز الشرب. يخشى أن حد يطهر وخارج. طيب. هي الظاهر عايزة تدخل جاي. تاخد تحديش ولا إن شاء الله. تنمية تاخد شراحة ولا أصحاب الطب الدم إن شاء الله عليك. طيب. هي بتسمع الذكر يعني. تسمع الذكر. نطيقها تسمية. تمام في الحديث. تسمع الذكر. وفي جن برضه بيسمعوا الذكر ويحضروا الدروس ما فيش حاجة. وفيهم أهل السنة وفيهم برضه شيعة ورافض. وفي معتزلة ومرجئة وخوارج وكل بلية زي ما يهود زي ويهود ونصارى كلها. معنا؟ طيب يقول بارك الله فيكم حدثنا خلف قال حدثنا حسن قال أخبرنا سعيد بن عامر بن زكريا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير مسمى أو الاسم المسمى يعني هو المسمى فاشهد عليه أنه من الكلام ولا دين له ويقصد إيه يعني في ناس هم من أهل بدعة زي حفص الفرد هذا فيثير هذا الباب ويثير هذه المسألة ويثير النقاش كان الجدال وإلا أهل السنة والجماعة أفرادوا لهذه المسألة بابا في كتب العقائد وتكلموا على خلاصة المسألة هذه بما فيه التوسع وبما فيه ذكر الأدلة والبراهين ليس معناه لما واحد من أهل السنة والجماعة يتكلم على هذه المسألة يكون أهل بدعة لا مش هذا المقصود لكن الراجح من هذا الأقوال أن الاسم للمسمى وهذا نص القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويليه في المذهب في الأقوال القوية برضو الاسم هو المسمى معنى فهي مذاهب وأقوال يعني إذا قلت يا رحمن لا تدعو إلا الله لا يقصد إلا الله يعني. يا عليم يا حكيم إنما تدعو الله معنى والله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الآن لو كان الاسم غير مسمى فلماذا أمرنا بالتسبيح؟ معنى ومن هذا القبيل لكن مثلا فيها توسع مسألة آتي بها على سبيل الإجازة والاختصار والإشارة لا التصريح ولا التفصيل في المسألة لا يقول حدثنا خلف قال حدثنا أو أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن إبراهيم المرقي وعبد الله بن إبراهيم العمري قال أخبر وعندي وعبيد الله أحسن وعبيد الله بن إبراهيم العمري أو الغمري عندي مش عارف الغين قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال سمعت الشافعي يقول شوف كلام الشافعي كلام أبي عبد الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف به في العشاء والقضايا هذا ويقال هذا جزاء من ترك الكتابة والسنة وأخذ في الكلام يعني وتعمق وشرع في الكلام وفضله وجعله من باب الاستدلال والمرجعية وترك الكتاب والسنة وذكر الساجي عن أبي ثور يعني درست الفلسفة مش صح؟ فلسفة وفي واحد يدرسها متبنيها مقتنع بهذا حرام لازم إنما يدرسها كمعرفة لا بأس ما كانش في الزمن ده بيدرسها كمعرفة عشان يرد عليهم من كلامهم من كلامهم ولذلك فقط ابن تيمية المناطق في معرفة المنطق وفاق الفلاسفة في معرفة الفلسفة وفاق أصحاب علم الكلام في كونه عرف علم الكلام لكن هو آمن على نفسه مش هيفتن لن يفتن ولذلك المناطق قالوا إن في أعناقنا دينا في الرد على ابن تيمية لأنه دخل في العلم هذا وعرف أكثر من أصحابه وأكثر من أهله لكن خرج ولم يتأثر بشيء سالم غير لم يتأثر بشيء معنى هذه المشكلة إن واحد يتعمق فيه ما يقدرش يخرج شوفوا الإمام الغزالي صاحب إحياء علم الدين الشافعي المذهب وصاحب الأصول وصاحب كذا وكذا أبو بكر العربي تلميذ يقول تلميذه أبو بكر العربي إن شيخي ازدرد علم الكلام تعرفين ازدرد يعني إيه؟ يعني ازدرد بيزرد مش بينبض وبيبلع ده بيجري ازدرد يعني شوفوا الإنسان كان بيزرد زمان بيقول لك بيزرد المحشي ازدرد ها

يقول بارك الله فيكم، يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. شوف فخر الرازي من صاحب التفسير الكبير، انتوا عارفين التفسير الكبير للرازي معروف يسمى بمفاتيح الغيبة. يقول الملأ يعني لقد جربت الطرق الفلسفية الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وما وجدت مثل طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. عايز انت بعد هذا الشيء اقرأ في النفي ولم يكن له كفوا أحد. ومن هذا القبيل، فمن عرف، فمن جربك تجربتي عرفك معرفتي. خذ هذا القول يعرف تجربتي. ثم قال نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيلة وقال. ثم في القرآن، يقين القرآن فين؟ يقين السنة فين؟ قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيلة وقال. وكم من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ده كلام الفخر الرازي. الشهر الثاني برضه مش له فتره، عبد الكريم الشهر ما شاله زمن في هذا الموضوع المضمار، وبعدين في الاخير قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم. شو ازاي؟ فلم ارى الا وضع الا وضع. طيب هنا يقول الا قارعا. طيب الا وضع كف حائل على ذقن او قارعا سن نديم. لعمري لقد طفت المعالم كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا. الفلسفه دي تورث حيرتك. حصل صاحبها قاعد يعمل محتار. إلا وضع الكف حائل على بطن أو قارعا سن ندمي ندمان. طب اللي ماشي مع القرآن هيندم مش هيندم، طب اللي ماشي مع السنة هيندم مش هيندم. ذاك الشهرستاني الإمام الصنعاني في القرن الثالث عشر الهجري أو الثاني عشر الهجري بيقول له لعلك يا أستاذ، شوفوا وين ده فين؟ بينهم بينهم يمكن 800 سنة. ذاك بيقول له لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نديم. اللي بيهتدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ما فيش حيرة ولا اضطراب ولا شك ولا وسوسة ولا تردد في الأمور. لعلك يا أستاذ ما ضفت بمعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وله من كل عليم، فما حار من يهدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ولست تراه قارعا سن النبي. شو ازاي ده كلام فعلا. أما الجويني خاض ما خاض ورجع تاني. طيب الفخر الرازي خاض ما خاض ورجع تاني. طب وانا امن على نفسي اروح اجرب وارجع تاني؟ طب الله سبحانه وتعالى تدارك هؤلاء الناس فتابوا ورجعوا، هل انا ضامن اروح وارجع؟ يمكن اروح وازيد اروح واضل. لا امن على نفسي، فكن في الامان احسن. خليك في الامان مع كتاب الله ومع سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب بارك الله فيكم. نرجع تاني لكلام ايه؟ اللي هو كلام الشافعي وكلام أحمد بن حنبل في ذم علم الكلام والمنطق والفلسفة. يقول أحمد بن حنبل أبو عبد الله: لا يبلغ صاحب كلام الأبلة، ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، أي شك وريبة واضطراب وحيرة. وقال مالك: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منهم أيدع بالله كل يوم لدين جديد؟ لأن أهل الجدال ده كل يوم يجيبوا أفكار وعايزينك تترك ما أنت عليه من الدين الصحيح المنهج القوي وتتبعهم. وقال مالك: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منهم أيدع بينه كل يوم لدين جديد؟ وأنتوا عارفين الناس دول اللي جاءوا لأبي حنيفة من الهند، جاءوا من الناس من الهند برضو قال كلام فلسفة، وأدى فيهم الفلسفة وأدى فيهم الكلام والمنطق إلى أن كانوا وجود الخالق وجود الصانع. فالإمام أبو حنيفة فكر في نفسه قال: والله أجيب لهم حاجة ما يعرفوا يخرجوا منها. وكان أبو حنيفة رحمه الله من أذكى الناس ومن أعقل الناس، حتى قال لو أراد أن يقيم حجة على أسطوانة لأقاطها الجدار العمود ده، عايز يقنعه بالحجة يقنعه. فخلهم قاعدين كده في الموعد وتأخر شوية، فقالوا له: أنت تأخرت علينا، أنا مش معنى موعد. قال: عبروني، خرجت من البيت وأردت أن أعبر النهر دجلة، فلم أجد مركبا، انتظرت كثير فإذا بشجرة تتقسم ألواحا من نفسها ثم اجتمعت فصارت مركبا من نفسها، ثم جاءت تقطع تشق عباد البحر وأمواجه من نفسها، ثم وقفت عندي، ثم ركبت فيها فحملت حمولها من نفسها، ثم وقفت في هذا المرسى فنزلت إليكم من نفسها لذاتها وحدها. قالوا: أنت عاقل؟ أقول هذا الكلام عاقل؟ قال: أنتم تقولون هذا الكون علوية وسفلية، متحرك وثابت، سماواته أرضه نجومه كواكبه شمسه قمره انتظامه سيره، كل هذا بلا صانع؟ هل هذا يكون عقل؟ إذا كنتم لا تقبلون مني هذا، فما بالكم بهذا الكون الكبير؟ فسكت ولم يتكلم حرفا وأسلموا من دولي وسعادة. الإنسان الحكيم يعرف من يدخل ومن ينفر. هذا أبو حنيفة كان من هذا الباب بمكان، نعم. ولذلك الأئمة دول السلاطين والخلفاء من زمان عارفين لو في مأزق، لو في كده، لو في كده، يحط من يوجه من زي تشوفوا لك البقلاني لما جاء الخليفة وقال لواحد من الإفريقيا ملك الإفريقيا ارسلوا لي أعلى من هنا، فأرسل البقلاني وكان الأشاعرة والمتكلمين. أنا فالملك يريد أن يفعل شيئا في إهانة للبقلاني، فقال: أدخلوه من باب صغير. طبعا أبواب الإفريقيا دي أبواب كبيرة، فقال لهم يعني فعلوا في الباب كبير فتحة صغيرة كده وخليه يدخل منها، دخلوش الباب كبير عشان إذا دخل يدخل راكع واضح منحني. فلما جاء البافلاني عرف الخطة والمكان فدخل بظهر، فهو ورا الباب ده الملك والحاشية جالسة كده، فدخل ظهره في وجه الملك، فلما اقترب منه استدار، فعرف الملك ان هذا الرجل لا يلعب عليه. فلما وقف الباقلاني كذا على يمين الملك بطارق وقسوس، وعلى شماله قسوس، فراح يقول لهم: كيف احوالكم؟ انتوا عاملين ايه؟ بخير انتم؟ ازواجكم بخير؟ اولادكم بخير؟ فغضبوا غضبت حمر النعم. قال انتم تغضبوا ليه؟ قال انتم تعرفوا ان دول ما بيتزوجوش؟ ما بيتزوجوا متنزهين عن الزوجه متنزهين عن الاولاد. قال سبحان الله، انتم متنزهين عن الزوجه والاولاد ونسبتم الزوجه والولد لله رب العالمين؟ ايش هذا الغضب؟ انتم الان متنزهين عن الزواج ورهبنا واحبار قساوسه ما شاء الله، وبعدين في النهايه ونسبتم الصاحبه والولد لرب العالمين؟ كيف هذا الكلام؟ فارسل الملك رساله والبطلان راجع مع عشان يوصلها السلطان، فكتب فيها ان هذا الرجل يعني لعله يفوز بالملك او الخلافه وينافسك عليها. فلما قرا الملك الخليفه الرساله قال للبطلان ان هذا يغريني بك، يريدني ان اقتلك. شوف ازاي؟ شوف ذاك مرسل رساله فيها تلميح، بس تلميح تلميح مش تصريح. والخليفه على طول فهم الغمزه ده ولمزه فهم. طب بقول لكم العلماء بغض النظر فيكم الربانيون موفقون، نجيب لهم من النقل من كتاب السنه ما شاء الله، نجيب لهم من العقل والتجارب والذكاء ما شاء الله. شوفوا في واحد من العلماء أراد واحد من النصارى أن يسلم، فقال النصراني هذا دينكم هذا بحجم الخمور، وإحنا متعودين نشرب كل يوم كده كاس ولا حاجة نمشي عبر الوقت. فقال يا شيخ إيش كاس كاس؟ أنت لو تسلم وتوحد الله الكاس هذا معصية تمشي خفيف الله يغفر لك، إنما الشرك بالله تفليت وكذا هذا لا يغفر صاحبه ذنبه ويدخل النار مخلد فيها إلى آخره إلى النهاية. انت اذا اسلمت وحدت الله تركت دين المسيح تركت التفليف واعتبرت ان المسيح عبد الله ورسوله وكلمه القى الى مريم ورحمه الى اخره، يضر في ايه لما تشرب كاس وانت موحد؟ شو ازاي؟ ها؟ اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، تؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام، تؤمن بالمسيح عليه السلام، ها؟ وتؤمن بجميع الانبياء بعد ظهوره. الموحد كم له من أجور وثواب، والإسلام كم له محاسن، والشرك كم له من أضرار ومفاسد إلى آخره. فالرجل يقول طيب أنا الآن أنا موحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة، وأخذ إيه يلقنه وراح اغتسل وصلى جاء العصر كده عايز يشرب كاس، قال له اسمع الآن لو تشرب الخمر جلدناك ولو رجعت للكفر قتلناك، من بدل دينه فاقتلوه. قال وانا من الان ثابت على التوحيد وترك الخوف. ايش رايكم ومن هذا القبيل؟ ومن هذا القبيل جزاكم الله خير. فلما ذكر تراجم العلماء فعلا جند من جند الله. تراجم العلماء تقرا ترجمه عالم تلك كان من المجاهدين تتأثر، طب كان من عباد الناسكين تتأثر، كان من البكائين الخشعين ما شاء الله، كان من الصوامين القوامين ما شاء الله، كان من العلماء المحدثين، كان من المشمرين بطاعة الله، كم تتأثر بتراجم العلماء، كان ما شاء الله عالي الهمة في طلب العلم، يسهر بالليل مش واحد بقى ينام في الليل وينام في النهار وعايز العلم يجيله، هيجيلك العلم ازاي؟ العلم ده ما بتدوبوش في فنجان ونقول لك اشرب، لو كنا نتمكن بهذا لفعلنا مع انفسنا ومع اخواننا ومع اولادنا، لكن العلم ده هبه من الله ومنحه من الله. كان الشيخ محمد رحمه الله عليه يقول لو كان العلم يا اخوه ندوبه في فنجان ونعطيه كل واحد كان انتهينا واستراح. لكن ده عايز كد وعايز نصب. أبيت سهران الهجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقك، مش هتيجي أبدا. لا يستويان. أبيت سهران الدجى

كتب يا ذو القدر يقول سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لا اله الا انت استغفرك الله. درسنا صباحا ان شاء الله باذن الله هنا في كتاب التفسير باذن الله تفسير سوره البقره من كتاب التسهيل في تاويل التنزيل. Thank you.